قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الأمر المهم الجليل العظيم، ألا وهو أن نصل من قطعنا، أما أن نصل من يصلنا، هذه ليست صلة أرحام، هذه مكافأة. الذي يزورني أزوره، الذي يعطيني أعطيه، الذي يسامحني أسامحه، الذي يصلني أصله، هذه ليست صلة رحم. صلة رحم صلة القطع، أن أصل من قطعني، أما أن أكافئه مالك فيها فضل وليس لك فيها فضل. الفضل في من يصل من قطعه. ولذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، ترى ماذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله أكبر. أن يصل من قطعه، يحسن إلى من أساء، يحلم على من يجهل، هكذا يجب أن نكون. قال: كأنما تسفهم المل، أي كأنك تلقي في عيونهم الرماد الحار. وما يزال، الله أكبر، وما يزال من الله معك ظهير، نصير، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ألا نحب أن نكون كذلك؟ أما أنا فأحب، والذي أعتقده وأجزم به أنكم أيضا تحبون، من منا لا يحب أن يكون الله نصيره، وأن يكون الله ظهيره، وأن يحب الله عمله، كلنا نحب ذلك. فعلينا أن نكسر هذه النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. نزكي نفوسنا ونجبرها على أن تفعل الحق، لا على أن تفعل ما تشتهي. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.